هل نصيحة للمدخنين بمناسبة ذكركم لحديث لا ضرر ولا ضرار؟ لا شك أن النصيحة لكل عاص لله عز وجل مطلوبة من أهل العلم ومن تصدر لمجالس العلم. النصيحة أن يتقوا الله عز وجل ولا يؤذوا أنفسهم ولا يضروا أنفسهم ولا يضروا جلساءهم وزملاءهم وجيرانهم وأقاربهم، وأيضا الزوجة والأولاد في البيت يتضررون من الدخان، بل ينتقل ما يترتب على التدخين من أمراض في الصدر وفي القلب وفي غيرها إلى أهله، فيترتب على ذلك مفاسد عظيمة. فننصح ونوصي من ابتلي بهذا البلاء وهو الدخان أن يتقي الله عز وجل ويبتعد عنه، وخاصة أنه أجمع الأطباء على أنه ضار، أجمع الأطباء، بل على كل علبة من هذه العلب مكتوب التدخين مضر بالصحة. فعلى المسلم أن يتقي الله عز وجل ويبتعد عن هذه العادة السيئة. ما هي الفائدة منه؟ لو كان خيرا لشرعه الإسلام وأباحه للناس، لكنه مضر باتفاق العقلاء والأطباء، ودليل تحريمه حديث لا ضرر ولا ضرار، هو محرم شرعا، والدليل الذي معنا لا ضرر ولا ضرار، خاصة أن هذا يترتب عليه ضرر على نفسه وعلى الآخرين، على نفسه وعلى الآخرين. فننصح المدخن بأن يترك هذه العادة. وهناك مراكز والحمد لله في بلادنا لعلاج الإدمان على مثل هذه المخدرات والتدخين منها، فنسأل الله يوفق ولاة أمورنا لخدمة هذه البلاد وخدمة هذا الدين وتوفير مثل هذه المصحات لعلاج أمثال هؤلاء الناس الذين ابتلوا بالتدخين وبغيره من المسكرات.